قل أن المستخدم يختار ما يحتاج من التفاصيل ويدع الأخرى، إلا إذا كان يقول أن التفاسير كثرت وهو يريد مقارنة تفاسير محدودة، فهذه نظرة معقولة. لعلي أيضا، ونتمنى من الدكتور إبراهيم أن يذكرني بهذه النقطة، يعني أبحث عن طريقة تقليل أو حصر التفاسير التي تظهر في هذه الخدمة في الدرس القادم بمشيئة الله. يقول الشاشة غير ظاهرة، بعض التفاسير يمكن حذف بعض التفاسير من خلال غرفة التحكم. الأخ محمد المهوس لعله لديه خبرة في الشاملة، فهو يقول أنه يمكن حذف بعض التفاسير. إن كان يقصد حذف التفسير كلية فنعم هذا يعني معروف، لكن أظن السائل يقصد حذف التفسير من خدمة المقارنة وليس من طيب هو يقول لا، ليس حذف التفسير، طبقنا ذكرت يا دكتور عن طريق التلقيحية، لكن يذكر أنه لا يوجد كتب حاليا. عندما دخلنا قبل قليل كان يقول أنه يعني عاود في وقت آخر، فلعل عندهم صيانة أو شيء، لكن اللي أعرف أن هذه الخدمة تعطيك ما ليس لديك من الكتب. إنما حذف من المقارنة فقط. نعم الأخ محمد يقول أنها تحذف من المقارنة فقط. ما أدري العرض لا زال واضح أم بعد الانقطاع اختل العرض، لكن على كل حال هنا في التفاسير تجد أن بعض التفاسير تظهر فيها قضية مقارنة تفاسير. دكتور سعود العرض غير ظاهر، العرض الآن ظاهر، دكتور نعم ظاهر دكتور، وإياكم. يقول النسخة الموجودة التي معك ممكن قديمة، هذا جواب الأخ محمد جزاه الله خير للأخ الذي يسأل عن التحديث، يقول ممكن تشمل غير الموافق المطبوع، والنسخة الموجودة عند الأخ الجديدة لا تشمل إلا الموافق فقط. إن رأيتم دكتور أن يكون في الجلسة القادمة الكلام عن ربط الكتب بالتفاسير وعن النظر في إمكانية حذف بعض التفاسير من الخدمة المقارنة، فلعله يكون أفضل. وإن رأيتم أن نختم الجلسة الليلة فحسن. بارك الله في جهودكم، جزاكم الله خير دكتور، وعلنا نكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.